هنا أثار السمتي قضية في منتهى الخطورة، هي قضية القضاء والقدر، وكانت عقيدة المعتزلة فيها أنهم لهم رأي خاص في قضية القدر، ويميلون إلى أن الأمر فيه إجبار للناس. فالإمام أبو حنيفة بعد هذه السماحة والبشاشة فرد أيضا برد لطيف جدا، شوفوا الكلام الجميل، قال: إن الأمم قبلكم ما اجتمعت ولا تجتمع أبدا، والله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبيعة البشر أنهم يختلفون، ولولا ما جرت به المقادير واختلفت الطباع ما اختلفوا، ولكن كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لما سأله عن القدر قال: هذه قضية من القضايا التي فيها خلاف شديد، والاختلاف أمر طبيعي بين الناس، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعلم بمن هو على الحق. فقال السمتي: فما تقول أنت فيما اختلفوا فيه من القدر؟ قضية القدر اختلفوا فيها، أنت ما رأيك؟ فقال الإمام: أهل البصرة وأهل الكوفة، يعني المعتزلة الذين في البصرة مع كبار أهل السنة الذين في الكوفة، اختلفوا في القدر على ما علمت، اختلاف واضح ما هو سر حتى نخفيه. وكبر عمر عن الطوق، هذا مثل يقولونه إذا المسألة وصلت إلى مرتبة لا يمكن علاجها، وهذه مسألة قد استصعبت على الناس فأنى يطيقونها، قضية صعبة، هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها، مسألة مثل باب مسكر مفتاحه ضايع، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها، طريق الوحيد أنه تحل أن يعرف هذا المفتاح، لم يفتح إلا بمخبر من الله، طريقة أنه الإنسان يرجع إلى كتاب الله، يأتي بما عنده ويأتي ببينة وبرهان، طريقة الوحيدة أن تحسم يأتي وحي يحسمها، وقد فات ذلك، انتهى الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الوحي. والذي نقول قولا متوسطا بين القولين: لا جبر ولا تفويض ولا تسليط. كلمات مختصرة لكنها عند العلماء كبيرة. لا جبر يعني الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يجبر عباده على أمر ثم يحاسبهم عليه، ولا تفويض، لا نقول هذه المسائل لا نعلم عنها شيئا ولا نفهم فيها شيئا ولا ندري حقيقتها ونفوضها لله، هذا تفويض. نحن نفهم كتاب الله، نفهم السنة، نستطيع أن نفهم ما فيها، التفويض هذا هكذا مطلق لا ما نقوله. ولا تسليط، لو كان الإنسان مسلط على الكون ليس أحد مسلط عليه كأنه إله يكون، ولو كان الإنسان مجبر لا يجوز عقابه لأنه مجبر، إذن لا هذا ولا هذا، يعني القول بالاختيار الكامل الذي لا تدخل للإله فيه قول منحرف، والقول بأنه جبر كامل لا رأي للإنسان أيضا قول منحرف. ثم قال: اسمعوا يا أبنائي، اسمعوا يا بناتي، كلام جميل، قال: الله تعالى لم يكلف العباد بما لا يطيقون، ولا أراد منهم ما لا يعلمون، ولا عاقبهم بما لم يعملوا، ولا سألهم عما لم يعملوا، ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم، والله أعلم بما نحن فيه، والصواب الذي عنده، نحن مجتهدون ولكل مجتهد مصيب، إلا أنه لم يكلفهم الاجتهاد فيما ليس لهم به علم، والله ولي كل نجوى وإليه رغبة كل راغب، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. شوف هذا الكلام على بساطة، ماذا يقول الإمام؟ ماذا يقول؟ قول في منتهى السماحة ومنتهى الهدوء في قضية شائكة تعالت فيها الأصوات إلى اليوم يتصارخون فيها، لكن انظر سماحة وهدوء وقصد في الحكم وتواضع في الإدلاء بالرأي وفهم عميق لقضية رئيسية. السؤال المهم قبل سؤال عن القدر: هل تؤمن أن الله عادل؟ إذن لا يمكن أن يحاسبك على شيء أجبرك عليه، ولا يمكن أن يحاسبك على شيء لا تستطيع الوصول إلى علمه، ولا يحاسبك على شيء فيه خلاف أنت ليس لديك من أدوات العلم ما تستطيع به أن تحسم الخلاف، ولم تستطع أن تثق بأحد من العلماء يحسم لك هذا الخلاف. الله سبحانه وتعالى عادل. خلاصة أمر القضاء والقدر هذا يقول لا اسمع، هذه قضية شائكة جدا، لكن أرجو أن تطمئن إلى مسألة رئيسية، أن الله تعالى عادل فاطمئن، وأنه لا يمكن أن يجبر ويعاقب، ما يمكن، لأن الله عادل. السمتي بهذا الكلام الموجز بدأ يفكر في كل هذا الخلاف الذي وراءه، فرأى أنه فعلا خلاف ليس له داعي، لأننا نتعامل مع الله العادل. فعندها رجع السمتي إلى البصرة مبشرا بمذهب أهل الكوفة وتلميذا للإمام أبي حنيفة، لأنه فهم المغزى العميق في هذه الكلمات الموجزة. فهم الإمام أبي حنيفة للشرع عميق، وعلمه بالشرع عميق. ولنستمع إلى حوار حدث بين الإمام أبي حنيفة وواحد من كبار علماء البصرة، دل الحوار على عمق علم أبي حنيفة. زار الكوفة قتادة السدوسي عالم البصرة ومحدثها العظيم، ونزل في دار كبيرة هي دار أبي بردة عامر ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أبو بردة قاضيا على الكوفة، ومات سنة 103 هجرية، وترك هذه الدار الكبيرة وكانت مجمعا للقاءات الناس. وشهرة قتادة عظيمة وقد سبقته إلى الكوفة، وكان الناس يعرفون أنه قد وصل من العلم إلى الدرجات العالية، فهو عالم في الحديث وعالم في التفسير وعالم في الفقه وعالم في اللغة وعالم في العرب وأنسابهم وعالم في التاريخ، يعني ما شاء الله موسوعة. فوصلت الأخبار إلى الكوفة أن قتادة قد أقبل، فاجتمع الناس ينتظرونه قبل أن يصل، وجلس قتادة للناس واجتمع عدد هائل كبير، فقال والله الذي لا إله إلا هو، ما يسألني أحد عن الحلال والحرام إلا أجبته. سبحان الله، كأنه استصغر أهل الكوفة، إنما يعني أنتم كل العلم الذي عندكم عندنا وزيادة، تسألوني عن ما شئتم من قضايا الحلال والحرام، قضايا الفقه سأجيبكم. فأبو حنيفة وكان عمره في ذلك الوقت حوالي 30 سنة كما يقدرون، فقام وقال يا أبا الخطاب، شوف بدأ يسأل في قضية غريبة، ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواما، واحد اختفى سنين طويلة، فظنت امرأته أن زوجها مات فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، ما تقول في صداقها إذا حبت تبقى مع الزوج الثاني، هل يحق للزوج الأول أن يأخذ المهر؟ سؤال غريب. أبو حنيفة التفت لمن حوله من أصحابه الذين كانوا يجلسون دائما حواليه، فقال لئن حدث بحديث ليكذبن، ولئن قال برأي نفسه ليخطئن. إذا جاوب بهذه القضية بحديث يكون كذب، لأن هذه القضية ليس فيها حديث، وإذا قال برأيه، هؤلاء أهل البصرة لا غير متمكنين من قضايا الاجتهادات التي مبنية على القياسات، هم معتمدين فقط على النقل، ما عنده رواية، ما عنده دليل فيها، فسيجتهد بنفسه وهو غير متمكن فسيخطئ. أراد أن يريه علم أهل الكوفة ويريه مدرسة الرأي وجمال هذه المدرسة وأثرها. ففكر قتادة وفكر، ثم رفع رأسه وقال لأبي حنيفة ويحك، أوقعت هذه المسألة؟ يعني هذه اللي قاعد تستفتي فيه شيء حدث ولا بس سؤال افتراضي؟ قال لا. قال فلما تسألني عما لم يقع؟ ليش تسألني أسئلة افتراضية؟ هنا يجيب أبو حنيفة بإجابة تدل على منهج مدرسة الرأي ومنهج مدرسة أبي حنيفة، وهي مدرسة لها وجاهتها، وإن كان هناك مدرسة أخرى تنافسها ولا تقل عنها شيئا وتخالفها، مدرسة النقل والأثر. مدرسة الرأي التي يتبناها أبو حنيفة ما عندهم مشكلة أن يقول افترضوا صار كذا، ما الحل؟ افترضوا حدث هذا، ما أرأيتم لو حدث كذا، ما الجواب؟ وجماعة الأثر والنقل لا يرون هذا، يرون أن هذا من الخوض فيما ليس له داعي، إذا صارت نتناقش. مدرستين. فقتادة استغرب السؤال، وخاصة أنه لم يقع، فرفض. قال فلم تسألني عما لم يقع؟ فرد أبو حنيفة يثبت منهج مدرسته العلمية، فقال، شوفوا الجواب الجميل، إننا نستعد للبلاء قبل نزوله. احنا ما ننتظر مسألة تصير عشان نفكر فيها، نحتاط، إذا صارت عندنا جواب، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. أما إذا صارت ونعطل الناس ينتظرون جواب، ليش؟ خلي يكون عندنا جواب جاهز. هكذا رأي مدرسة الرأي، تفكير في قضايا المستقبل، وخاصة أنه كان كتاجر يواجه الكثير من المشاكل، فوجد أنه لابد من وجود إجابات قبل أن تقع هذه المشاكل، لأن حياة الناس متجددة متغيرة منفتحة، وهذا التغير بالتأكيد ستحدث هناك مشاكل، لابد يعني تجهز العلماء للرد عليها. فقتادة لما شاف أنه ما في عنده جواب، فقال والله لا أحدثكم بشيء من الحلال والحرام، اتركوا الفقه مدام هذا طريقتكم، اتركوا الفقه، سألوني عن التفسير، ما أريد أتناقش في الفقه، سألوني عن التفسير. فهنا قام له أبو حنيفة مرة أخرى، قال يا أبا الخطاب، ما تقول في قول الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في قصة سليمان عليه السلام لما طلب أن يؤتى بالعرش، فالعفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهنا قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني في طرفة عين. فأبو حنيفة يسأل عن هذا العالم، فقال أبو الخطاب قتادة نعم، هذا آصف ابن برخية ابن شمعية كاتب سليمان ابن داود. شوفوا العلم المتمكن يعرف بالنسبة. ثم قال قتادة كان يعرف اسم الله الأعظم، كيف استطاع أن يأتي بالعرش باستعمال اسم الله الأعظم، كان يعرفه فاستعمله فجاء بالعرش. فقال أبو حنيفة هل كان سليمان عليه السلام يعرف الاسم اسم الله الأعظم؟ ففكر قتادة قال لا. قال أفيجوز أن يكون في زمن نبي من هو أعلم من النبي؟ يعني أنت قاعد تقول لنا أن آصف يعرف اسم الله الأعظم بينما سليمان نبي الله ابن نبي الله لا يعرف اسم الله الأعظم؟ هنا قتادة أسقط في يده، فقال والله لا أحدثكم بشيء من التفسير، سلوني عما اختلفت فيه العلماء، يعني بالمذاهب والفرق والعقائد. فهنا قام أبو حنيفة مرة ثالثة، قال يا أبا الخطاب أمؤمن أنت؟ هذه القضية من القضايا اللي صار فيها خلاف بين الناس. إذا واحد قال أنا مؤمن، قالوا كيف عرفت أن الله يشهد لك بالإيمان؟ وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا لا أنت شاك في إيمانك، وسووا قضية من لا شيء، وهي قضية سهلة جدا. نعم نحن مؤمنين، والله سبحانه وتعالى هو الذي عليه الحساب، لكن نحن بيننا وبين أنفسنا مؤمنين ولا نتشكك ولا نتردد. هذا الرأي البسيط في المسألة، لكن عقدوها وجعلوها قضية كلامية ومنطق وفلسفة، شغلة طويلة عريضة لا تستحق كل هذا. فهذه من القضايا التي كانت تشغل الناس في ذلك الوقت، وأثارها بعض العلماء من الفرق الأخرى فجعلوها قضية. فأبو حنيفة أراد أن يختبر علم قتادة في القضايا الخلافية، ما هو قال اسألوني في القضايا التي اختلف فيها الناس، فسأله عن هذه القضية، يا أبا الخطاب أمؤمن أنت؟ فرد جواب لطيف، ما قال نعم ولا قال إن شاء الله، قال أرجو أن أكون مؤمنا. فقال أبو حنيفة ولما؟ يعني ليش قلت أرجو؟ ليش ما قلت نعم أنا مؤمن أو لا أو إن شاء الله؟ ليش قلت أرجو؟ يعني ما هذا القول الجديد الذي قلته؟ فطبعا هذا كلام هو يفهمونه بينهم، هو ما قال لكل هالتفصيل اللي أنا أشرحه، بس أنا قاعد أشرح لكم ما وراء القصة. فقال له أبو حنيفة ولما؟ ما دليلك يعني على كلمة أرجو؟ فقال قول إبراهيم عليه السلام في القرآن والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإبراهيم عليه السلام على مكانته كان يطمع أن يغفر الله له، وأنا أيضا أرجو أن يكون الله عدني من المؤمنين. فقال أبو حنيفة فهلا قلت الأفضل من هذا؟ اللجوء إلى هذه القضية، قضية الغفران الذنب، غير قضية الإيمان. أفضل من هذا أن تستعمل القرآن المباشر وليس غير المباشر. فقال له: فهلا قلت كما قال إبراهيم عليه السلام حين قال له الله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال بلى. فهلا قلت بلى أفضل من أرجو؟ نعم أنا مؤمن، لا تشكك في إيمانك، نعم مثل ما قال إبراهيم، نعم بلى. فقتادة لما رأى أنه هذا واحد عندهم يسأل بهذه الطريقة، كيف سيكون حواره مع الباقين؟ فقام ودخل داره وحلف ألا يحدثهم. لكن الذي يعنينا طبعا هو القدرة العقلية الهائلة والعلمية العجيبة والتمكن من تفاصيل كل جانب من جوانب العلم الذي كان للإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو في حوالي 30 سنة. هذه القضية، قضية مفهوم الإيمان، من مسائل العقيدة المهمة والتي اختلف فيها الناس في زمنه وقبل ذلك، وما زال بعض الناس يتجادلون فيها، وأمرها هين لكن للأسف بالغوا فيها. ما هو الإيمان؟ الإيمان باختصار هو إقرار أو تصديق بالقلب، القلب يصدق بقضايا الإيمان، وإقرار باللسان، اللسان ينطق، وعمل بالأركان، الجسد يعمل وفق هذا الإيمان. هذا خلاصة أمر الإيمان. فلماذا أتحدث عن هذه المسألة؟ لأن هذه مما شوش على الإمام أبي حنيفة فيها، وقيل أن الإمام أبو حنيفة يعني يقول الإيمان هو فقط تصديق بالقلب وإقرار باللسان ولا يدخل العمل كجزء منها. في الحقيقة في يعني لازم ننتبه أن الإمام أبو حنيفة فترته مبكرة جدا، والخلافات والمصطلحات بهذه الدقة لم تتضح إلا فيما بعد بهذه الصورة. لكن الإنسان حتى يفهم موقفه في قضية تؤخذ كل أقواله، ونستمع إلى ماذا يقول الإمام أبو حنيفة. يقول: الدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. فإذا ما تكلم عن الإيمان ماذا يقول؟ الإيمان هو الإقرار والتصديق، أي إقرار باللسان وتصديق بالقلب. فعندما يتكلم عن الإسلام، خلونا نسمع الآن، يعني كأن أبو حنيفة ما دخل العمل، فخلونا نسمع ماذا يقول. يقول: الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله. فإذا ما كان الأمر متعلقا بالإسلام عقيدة لا لغة، ثم يقول: ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن. يعني الإنسان ما يقدر يعيش بظهر بدون بطن، أو بطن بدون ظهر. فكذلك ما يمكن يكون هناك إيمان اللي هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب دون تسليم وانقياد لأوامر الله. ثم يتوسع فيقول: الإيمان هو المعرفة والتصديق والإقرار بالإسلام. ويقول: الناس في التصديق على 3 منازل. فمنهم، يقول، شوفوا التقسيم الجميل، يقول: منهم من صدق الله وما جاء منه بقلبه ولسانه، وهذا عند الله وعند الناس مؤمن. ومنهم الفريق الثاني، من صدق بلسانه وكذب بقلبه. في لسانه يقول أنا مؤمن لكن قلبه كافر. فصاحب هذه المنزلة عند الله كافر وعند الناس مؤمن. عندنا احنا ما نشق عن قلبه، نتعامل معك على أنه مسلم، لكن حقيقة أمره أنه كافر، وهذا الذي يسمى المنافق. ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه، في داخله مؤمن لكن بلسانه يظهر الكفر. لماذا؟ تقية وخوفا بسبب ظلم ظالم أو جائر، فيتقي بمثل هذا القول. فيقول: وهذا الفريق مؤمن عند الله كافر عند الناس، ويفعل ذلك في حال التقية، يعني يتقي الناس بمثل هذا الكلام.